تعالى: العفو. العفو إما ذو بيان أو نسخ، والغرض الآن بيان ما سبب. فذو البيان تابع في الصفة، حقيقة لقصد، حقيقة لقصد، حقيقة القصد به منكشفة. قول ينف من وثاق الأول: ما من وثاق الأول الناس ولي، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، وصالحا لبدلية يرى لغير نحو يا غلام يعمر، ونحو يا غلام يعمر، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. تقدم من العطف معناه السن، سني الشيء على الشيء يسمى عطفا، ومنه عطف الحبل طرف بعضها إلى بعضهما إلى بعض. أما هنا فإن العطف بينه المؤلف بقوله: إما ذو بيان أو نسق. العطف انقسم إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. فما كان بواسطة الحرف فهو عطف نسق، مثل جاء زيد وعمر، وقول عمر هذا عطف نسق. وما كان بغير واسطة الحرف فهو عطف بيان، وسيأتي تعريف. قال: والغرض الآن. الآن هذه تقدم أنها ظرف للإشارة إلى الزمان الحاضر، كما أن هنا ظرف للإشارة إلى الزمان إلى المكان الحاضر. فالآن هي ظرف وهي مبنية على الفتح في محل نصب. الغرض الآن أي في هذا الباب بيان ما سبق. وصل لسبق عطف البيان. الغرض الآن عطف البيان. فقدم المؤلف الكلام على عطف البيان لأنه أقل، ولأنه أشبه بالنعم، فكان أولى أن يكون أقرب منه. والنعم سبق بينه وبين النعم التوكيد، وإنما فصل بينه وبين التوكيد لأن التوكيد بالحقيقة مؤكد لذات الشيء. ما هو عطف البيان؟ قال: فذو البيان أي فعطف البيان تعريفه تابع شبه الصفة. تابع هذا جنس قوله، لأن تقدمنا في العقود التقارنية إن الحد لا بد فيه من جنس وفصل، فقولنا تابع جنس يدخل فيه جميع الثوابع، يدخل فيه النعت فإنه تابع، والتوكيد تابع، وعطف النسق تابع، والبدل تابع. وقولنا شبه الصفة، نعم، خرج به النعت، لأن مشابه الشيء ليس هو الشيء. قوله مشابه الشيء ليس هو الشيء، فهو يشبه النعت في بيان متبوعه، لكنه يخالف النعت في أنه جامد، والنعت مشتق أو مؤول به. أما هذا فإنه جامد، يظهر بالمثال، فقل: جاء أبو حفص الفاروق، جاء أبو حفص الفاروق. فالفاروق صفة لأبي حفص، وتقول: جاء أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان وليس بصفة، يعني عمر علم من جامد، لكن الفاروق مشتق فهو صفة. ولهذا قال المؤلف: تابع شبه الصفة وليس بصفة، بأنه يختلف عنها بأنه جامد وهي مستقى ما ورد عند المستقى. حقيقة القصد به منكسرة، بهذا خرج بقية التواضع، لأن التواضع ما تنكسر بها حقيقة القصد، كل تابع مستقل. النعت قد تتبين به حقيقة القصد لكنه مشتق كما سبق. أما بقية التوابع فليس كذلك، حقيقة القصد به منكسفة. إذن الحقيقة أن عطف البيان من حيث المعنى مثل النعم، إلا أن النعم مشتق أو مؤول بالمشتق، وهذا اسم جامد، هذا جامد وليس مشتق. ولهذا قال فأولينه من وثاق الأول، ما من وثاق الأول النعت ولي، أولينه يعني أعطه من وثاق الأول. الأول ما هو؟ المثبوت، الأول المثبوت. ما من وثاق الأول النعت ولي، يعني ما يليه النعت من وثاق الأول، أي ما أعطي النعت من وثاق الأول. يشوف أعراب البيت لأنه مشتق، أولينه هذه فيها فعل أمر ومفعول الأول، والمفعول الأول أنهى في أولينه الضمير، وقوله ما من وثاق ما، هذا هو المفعول الثاني، يعني أعطه من موافقة الأول ما النعت ولي من وثاق الأول. وقد سبق أن النعت يتبع المنعوت في 4 في 1 من أوجه الإعراب، وفي 1 من التعريف أو التنفيذ، وفي 1 من الإفراد وفرعي، وفي 1 من التسيير والتعنيف، يتبعها في 4. هذا أيضا يتبع 4. مثلا إذا كان المتبوع مرفوعا صار عطف البيان مرفوعا، إذا كان المتبوع منصوبا صار عطف البيان منصوبا، إذا كان مفردا صار عطف البيان مفردا، إذا كان مؤنثا صار عطف البيان مؤنثا، والعطف بالعطف. طيب، فهمنا من كلام المؤلف من هذه القاعدة أنه يعطى أحكام النعت في التبعية، فهمنا منه أنه يجوز أن يكون عطف البيان بين نكرتين، بين نكرتين، وإلى هذا أشار بقوله فقد يكونان منكرين، كما يكونان معرفين. قاس المختلف فيه على المشتبه، على المتفق عليه. النحويون تصريهم وكوفيهم اتفقوا على أن عطف البيان يكون بين معرفتين، يكون بين معرفتين لأنه يضيف التخصيص. فتقول مثلا جاء أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، عبد همشي لا يا أبطيان، والآن بين معرفتين ولا بين نكرتين؟ جاء أبو بكر عبد الله بين معرفتين، أبو بكر هو المتبوع معرفة، وعبد الله هو التابع معرفة، هذا شيء متفق عليه. نعم، يعني معناها هما معرفة، التابع والمتبوع معرفتين. نعم، طيب هل يكون بين نكرتين؟ الجواب نعم، هذا ما ذهب إليه ابن مالك، مع أن ما ابن مالك يعد من البصريين، لكنه بصري مجتهد يميل إلى ما يراه هو الصواب. ولهذا مذهب الكوفيين ومنهم ابن جرون أنه يقع عطف البيان بين النكرتين. نعم توافقهم على هذا، واستشهدوا لذلك من القرآن، قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول ويسقى من ماء صديد، من ماء هذا ماء النقل، وش ماء هذا الماء؟ صديد، صديد هذا اسم جامد، اسم جامد، ومع ذلك صار عطف بيان، صار عطف بيان، نعم تابع جامد فصار عطف بيان. البصريون ماذا يجبون عن الآية؟ يقول هذا بدل، نزله بدلا، والبدل سيأتينا إن ضابط البدل هو الذي لو صرف المبدل منه قام مقامه. قالوا لو قال سبحانه وتعالى ويسقى من صديد استقام الكلام، فهو إذن بدل وليس عطفيا. أما هؤلاء فيقول نقول إنه يجوز بدل، يجوز أن يكون بدل، لكن يجوز أيضا أن يكون عطفيا، ولا مانع أن الله بيّن نوع هذا الماء أنه صديق. نعم كذلك أيضا يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة شجرة مباركة زيتونة، مباركة وش هي؟ صفة. نعم زيتونة عطف بيان، لأن زيتونة هي مشتق فهي عطف بيان، وأولئك يقولون إنها بدل، لأنه لو قال يوقد من زيتونة مباركة صح، لكن نقول هي أيضا مسلمانة من أنتم عصيان. يقولون إن المانع إن المراد في عطف البيان أنه يبين مشروع ويخصصه ويميزه من غيره، والنكرة لا تبين النكرة. والرد عليهم بسيط جدا، وهو أن النكرة الموصوفة أو المبينة خصصها، بدل ما أننا نقول من ماء ونطلق وصالح لكل ماء، ميز هذا الماء بقوله حديث من شجرة مباركة، بدل ما أنها عامة لكل شجرة مباركة خصصها بقوله زيتونة. فالتخصيص حتى في النكرات موجود، فإذا دليلهم ليس بصحيح، ولهذا مثل ابن مالك على هذا القول إنه يجوز أن يكون عطف البيان ومتبوعه نكرتين. من هنا في ما انفضل يقول بيد الامران. نعم. كيف نحدد رأسي؟ نحدينا لعطف البيان تخفيفا. نعم. تخفيفا حدا يخرج ما فيه. وصالحا لبدلية يرى. كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، هذا القاعدة. كل ما جاز أن يكون عطف بيان صح أن يكون بدلا، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس إلا في بعض أنواع البدل كما سيأتينا إن شاء الله. مثل بدل الغلط ما يمكن، بدل البعض ما يمكن، وبدل الشمول ما يمكن، إنما على كل حال بدل الكل من الكل. ولهذا قال صالحا لبدلية، ليس على إطلاق، لبدلية أي بدلية في كل من كل. نعم يجب أن يقيد بهذا مصالح لبدلية. وشرب صالحا يرى صالحا مفعول مقدم ليرى، يعني أنه في عطف البيان صالح بأن يكون بدلا. أي أنواع البدل؟ بدل كل من كل إلا في مسائل. قال في غير نحن يا غلام يعمرا، يا غلام يعمرا. قد تظنون ان غلام مضافة الى يعمر وليس الامر كذلك، لو كانت مضافة ما صار عندنا بدل الطيان، لكن غلام وحدها ويعمر وحدها، لان يعمر هذه علم، علم مأخوذ من الفعل المضارع، مثل يزيد ويشكر، ما عندنا اسم اسم يزيد ويشكر. نعم يعمر هذه علم، وغلام نكرة مقصود. في غلام الآن مقدرة في حرف النداء، يا غلام مبنية على إيه؟ على الضم. يعمر عطف بيان لغلام، منصوب ولا مبني على الضم؟ منصوب. يعمر منصوب، منصوب بالفتحة الظاهرة، منصوب بالفتحة الظاهرة. نعم هنا يعمر ما يصلح أن نخليه بدلا من غلام، لأن البدل هو الذي يصح أن يحل محل المبدل منه، هذا البدل يصح أن يحل المبدل منه. هنا ما يصح أن يحل يعمر محل غلام، كذا؟ نعم. ما يصح. لماذا؟ لأنه منصوب، فلو قلت يا يعمر يا يعمر ما صح، هذا لحن. لو حطيت يعمر محل رجل لقول يا يعمر، لأن المنادى إذا كان علما وجب بناؤه على الضم. عزيزي الله يا أخوان زين. طيب هنا يعمر على أنه منصوب، لو وخرت غلام وحطيته محل على نصف يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لأنه إذا كان منادا وجب بناؤه على الضم، وهنا هو منصوب فلا يصلح. طيب لو كانت العبارة يا غلام يعمر صح أن يكون بدلا، كما يصح أن يكون عطف بيان، لأنه حينئذ يحل محل المبدل منه، يحل محل المبدل منه. يجوز من المصدر بس ما ينون ولا يجر الذي فتح ولا يرفع. طيب الآن عرفتم الآن يا جماعة، صار إذا وجد منادى مبني على الضم وبعده عطف بيان منصوب فإنه لا يصح أن يرد بدلا. هذا القاعدة، منادى مبني على الضم وبعده وبعده علم، لا أو عطف بيان منصوب، عطف بيان منصوب فإنه لا يصح أن يكون بدلا. العلة لأنه لو حل محله ما نصب، والبدل على اعتبار أنه يحل محل المبدل منه، فإذا قلنا يا غلام يعمر قلنا يعمر لا بد أن تكون عطف بيان ولا يصح أن تكون بدلا، ولو قلنا يا غلام يعمر صح أن تكون بدلا كما هي أيضا عطف بيان. طيب إذا قيل ما وجه نصها إذا كان عطف بيان، نقول لأنها كصفة في الإعراب، وصفة المنادى يجوز أن صنعت على محله لا على لفظه، ومحل المنادى إيه؟ النص. فنقول يا عمر بدل من غلام تابع للفظه أو لمحله، تابع لمحله، تابع لمحله، هذا السبب انه ينتهي. المسألة الثانية قال ونحن بشر تابع البصري، ونحن بشر تابع البصري مثل قول الشاعر، يشير إلى قول الشاعر، مو مثل، يشير إلى قول الشاعر أنا ابن التارك البصري بشر عليه الطير تركبه وقوعا، أنا ابن التارك البصري بشر عليه الطير تركبه وقوعا. عندنا الآن التارك البكري، قدم لنا في باب الإضافة أنه لا يضاف اسم محلا بأل إلا لما فيه، إلا إذا شابها في المضارع، إذا كان اسم فاعل، نعم، إذا كان اسم فاعل وأضيف إلى محل من بأل أو مضاف إلى ما فيه أل، قدمنا هذا، ما فيه أل لا يضاف إلا إذا كان وصفا مضافا لما فيه أل أو مضافا إلى مضاف إلى ما فيه أل. ظاهر هذه نعم، هذا صرف حلوم ليل عند بعضكم. زين، الآن عندنا الثالث اسم فاعل محلا بعلم مضافا إلى مضاف إلى البكري محلا بعلم، الإضافة الصحيحة أولا بشر هذه علم، بشر هذه علم، هل يصح أن يضاف إليها ما فيه ألف؟ ما يصح الله إليها ما فيه ألف، لأن ما فيه أل لا يضاف إلا إلى ما فيه أل. التارك البكري، التارك البكري، التارك محل بأل مضاف إلى ما فيه أل، البكري بشر هذا ما فيه أل، نعربه عطيان، عطيان لإيه؟ للبكري، عطو بيان للبكري، أنا بالتارك البكري بشري، فبشري عطف يعني البكري، نقول لك تضاف، لا يصح أن نجعله بدلا، ما يصح أن نجعله بدلا، لأننا لو أحلناه محل البكري لم يصح، لو أردت أن تقول أنا ابن التارك بشري، أنا ابن التارك بشري، لا ما يجوز، لأنه لا يضاف إلا إلى ما فيه ألف، فهنا لا صح أن يكون بدلا، لأنه لو أزيل المتبوع وأجعل التابع مكانه ما صح. واضح؟ طيب، فإذا نقول هو عطيان وليس ببدل. ثم أشار المؤلف إلى رد قول بعض النحويين الذين يجوزون أن يضاف اسم الفاعل محل بأل إلى العلم وإن لم يكن فيه أل، فقال وليس أن يبدل بالمرضي، يعني ليس أن يجوز كونه بدلا ليس بالمرضي، والعبارة ما تعطي هكذا لكن لأن ظاهر العبارة وليس أن يبدل بالمرضي يعني وليس أن يبدل بالقول المرضي، ولكن العبارة ليس هذا معناها، المعنى وليس أن يجعل بدلا في القول المرضي يعني المقبول، يعني ما نقبل أن يكون بدلا، وهو إشارة إلى قول بعض المحلين الذين يقولون أن يصح، يقولون إن بشر يصح أن يكون بدلا كما هو عطيا. خلاصة القول في البيتين أن كل عطف بيان يصح أن يكون بدلا إلا إذا كان هذا الذي عطيان لا يصح أن يحل محل التابع لأي سبب من الأسباب، سواء هذا الذي ذكر المعلّف أو لغيره، المهم إذا كان لا يحل، لا يصح أن يحل محله فهو عطف بيان وليس بجدل. هذا الظاهر. يعني في لا ما حاجة. لا ما أجل من يكون هذا العطف إلا في مسائل التقنية. لا ما يعني لأنه أصف كل ما صح أن يكون بدلاً صح أن يكون عطف كل ما صح أن يكون عطف صح أن يكون بدلاً على ما تبتعرف تقول يفتح هذا نحن لكن عطف البيان باقن على حد وثالث لا لا صديد اسم بهذه المادة صديد لا لا لا صديد اسم بناء الجروح تعرف ما الجروح صديد ما هو معنى ان صديد نفس الماء ونفس المادة هذه ثم الصديد فيها ثلاثة أخوان يقول الله أنتم قلتم العطل من لديه ما أصله كنتم يعني جدا كيف؟ زيارة فقط؟ لا زيارة مكرمين مع أصل العديد نعم أقول سمع الله في عناس من النهار والنبي نعم أقول سمع الله النار يغرون على الهدوء والنهار نعم الآن ولهذا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا على السلام وفضل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تكون زوجته لكن عاد الناس تكون سيئة زوجاته في العيد ولكن تكون زوجته إيه إذا كان صالحة كان زوجته وإذا كان لها عدة أزواج خير في جواب إضافة الوصف المحمد أل من العلم إذا يكون يجيب ذلك وعلى رأيه يكون مجودنا صنديقه بدلاً إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون قال رحمه الله تعالى عطف النسق العطف تقدم لنا أنه السن نعم ومنه صن الرداء بعضه الى بعض واما النسق فانه في الارض في اللغه التتابع النسق التتابع تقول جاءوا على نسق واحد اي متتابعين واما عطف النسق السلاح فقال فيه المؤلف سال في حرف متبع عطف النسق هذا تفسير هو التالي يعني التابع بواسطة حرف متبع يعني هو التالي بواسطة الحرف هذا عطف النسق ما تبع غيره بواسطة الحرف فهذا هو عطف النسق ولكن مالك الشرف قال بحرف متبع إرادة من الحروف غير المتبعة لأنه قد يتلو مثلا ما يتلو فاء السببية ما يتلو فاء السببية هل هو معطوف ما يتلو حرف الجر هل هو معطوف لو قلت مثلا نظرت إلى فلان هذا تابي حرف لكن هذا الحرف غير المتبع ولا لا طيب ما هي حروف الإفتاء حروف الإفشاء معروفة عند العلماء وبأي وسيلة عرفوها بالتتبع والاستقراء تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن هذه الحروف إذا جاءت بين كلمتين أتبعت الثانية في الأولى جاءت الثانية تابعة للأولى. إذن فهو أي العطف لا بد فيه من واسطة بين التابع والمشهور. ما هذه الواسطة؟ هو حرف العطف تال بحرف مدفع عطف النصب. إعراب البيت هذا فيه تال، لأنه قال تال في الكسر. تال في الكسر هذه المحذوفة، وأصبح تال بالياء، لكن حذفت الياء وبقي الكسر تال. وهو خبر ولا مبتدأ؟